الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل فأصدق. أمرهم امرأة، قال الحافظ عليه رحمة الله: قوله أي عمار إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. قال مراد عمار بذلك أن الصواب في تلك القصة كان مع علي، وأن عائشة مع ذلك لم تخرج بذلك عن الإسلام، ولا أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فكان ذلك يعد من إنصاف عمار وشدة ورعه وتحريه قول الحق. وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن أبي يزيد المديني قال: قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغ من الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم، يشير إلى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. فقالت: أبو اليقظان؟ قال: نعم. قال: والله ما علمت، والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. وقوله: ليعلم إياه تطيعون أم هي، قال بعض الشيوخ، قال بعض الشراح: الشراح في الضمير في إياه لعلي، والمناسب أن يقال أم إياها لا هي. وأجاب الكرماني بأن الضمائر يقوم بعضها مقام بعض، انتهى. وهو على بعض الآراء، ووقع في رواية إسحاق بن راهوي في مسنده عن يحيى بن آدم بسند حديث الباب: ولكن الله ابتلانا بها ليعلم أن نطيعه أم إياها. فظهر أن ذلك من تصرف الرواه. وأما قوله إن الضمير في إياه لعلي فالظاهر خلافه، وأنه لله تعالى، والمراد إظهار المعلوم كما في نظائره. قوله: قال عمار على منبر الكوفة، قال ابن هبيرة في هذا الحديث أن عمارا كان صادق اللهجة، وكان لا تستخفه الخصومة إلى أن ينتقص خصمه، فإنه شهد لعائشة بالفضل التام مع بينهما من الحرب، انتهى. وفيه جواز ارتفاع ذي الأمر فوق من هو أسن منه وأعظم سابقة في الإسلام وفضلا، لأن الحسن ولد أمير المؤمنين، فكان حينئذ هو الأمير على من أرسلهم علي وعمار من جملتهم، على من أرسلهم علي وعمار من جملتهم، فصعد الحسن أعلى المنبر فكان فوق عمار، وإن كان في عمار من الفضل ما يقتضي رجحانه فضلا عن مساواته. ويحتمل أن يكون عمار فعل ذلك تواضعا مع الحسن وإكراما له من أجل جده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفعله الحسن مطاوعة له لا تكبرا عليه، وفعله الحسن مطاوعة له لا تكبرا عليه. يقول في الكلام على الحوار الذي دار بين أبي مسعود وعمار: ما رأيت منك شيئا منذ أن صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، ما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صاحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أبطأ عندي من إبطائكما. قال ابن بطال: فيما دار بينهم دلالة على أن كلا من الطائفتين كان مجتهدا ويرى أن الصواب معه. قال: وكان أبو مسعود موسرا جوادا، وكان اجتماعهم عند أبي مسعود في يوم الجمعة، فكسى عمارا حلة ليشهد بها الجمعة، لأنه كان في ثياب السفر وهيئة الحرب، فكره أن يشهد الجمعة في تلك الثياب، وكره أن يكسوه بحضرة أبو موسى، ولا يكسو أبو موسى، فكسى أبو موسى أيضا. قوله أعيب بالعين المهملة والموحدة أفعل تفضيل من العين، وجعل كل منهما الإبطاء والإسراع عيبا بالنسبة لما يعتقده. فعمار لما في الإبطاء من مخالفة الإمام وترك الامتثال، فقاتل التي تبغي. يعني عمار نظر إلى هذه الآية، والآخران لما ظهر لهما من ترك مباشرة القتال في الفتنة. وكان أبو مسعود على رأي أبي موسى في الكف عن القتال تمسكا بالأحاديث الواردة في ذلك، وما في حمل السلاح على المسلم من الوعيد. يعني هذه نظرة من توقف في الحرب، نعم، أن هذه فتنة، فيها فتنة وفيها حمل السلاح بعض المسلمين على بعض. وكان عمار على رأي علي في قتال الباغين والناكثين والتمسك بقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي، وحمل الوعيد الوارد في القتال على من كان متعديا على صاحبه. يعني كل واحد له وجه وجهته في الاستدلال، ولم يكونوا رضي الله عنهم يفعلون لم يكونوا يفعلوا ذلك عن هوى، وإنما كان على العلم رضي الله عنهم. قال رحمه الله: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. حدثنا عبد الله بن عثمان عبدان عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم. ثم بعثوا على أعمالهم. أقف عند هذا، وهذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يسأل عن حكم لبس الساعة والخاتم في اليد اليمنى. الأمر من المباحات، نعم. لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في يمينه، والساعة من جملة الزينة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم، وهذا من جملة الأشياء التي يستحب فيها التيمم في تنعله وترجله وظهوره بشأن كله. لكن لو أن إنسانا يعمل بيده، أن يكون حدادا أو فلاحا أو من الذين يكسرون الأحجار وغير ذلك، فإن ساعة ربما تخرب مع الأيام تفسد. هنا نقوله البسها في اليسرى للمصلحة. يسأل عن بلع النخامة في الصلاة، لا شيء في ذلك. حديث أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى، أظن ورد في اليسرى لكن هذا ورد هكذا. الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أنس في يده اليسرى ليس في اليمنى. على كل حال حاليا ما أعلم مانعا، إن كان هناك مانع أن يكون في أحد اليدين فنحب أن نرى الدليل المانع. من أين لهم لك أنه من فعل الرافضة؟ يحتاج إلى نظر، ما عندنا دليل بهذا. إلى هنا بارك الله فيكم.